في الخامسة يعظها الحاكم يقول اتق الله فإنها الموجبة وإن عذاب الدنيا من عذاب الآخرة، فإذا صلت لعنت. في المرأة التي لعنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلكعت عند الخامسة ثم تلكعت ثم قالت لا أصلح قومي سائر اليوم، وشهدت الخامسة. هلال بن أمية لما قالها المرأة بشرك بسحمة لعنت المرأة وتوقف. نعم ها؟ إذا رمت اتهام شيء اتهام، لكن إذا رمته عليها الحد فما هي حد إلا إذا قذفت. إذا قذفت، أما إذا كان نصيحة تصفينه بينها شيء آخر، لكن إذا قذفت وراحت على تمام الحاكم ولا أمام الناس وطالب بحقه رفع أنا بريء، يقام عليها الحد. تثبت ولا يقام عليها الحد؟ ربي فالذي من رمى بالزنا واللواط أي شخص ورفع أمره للحاكم وطلب بحقه يقام عليه الحد إذا لم يثبت. نعم. قلوا في الجامعة على المنبر. نعم. بالتغليظ يعني. ويستمع التغليظ في مكان ويسمع. لك العلماء غلظ المنبر بالتغليظ. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل. والمعتدة ضربان، متوفى عنها زوجها وغير متوفى. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10. نعم. هذا المعتدة من الزوج ضربة، المتوفى عنها وغير المتوفى. فالمتوفى عنها على حالتها، إن كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، وكذلك إذا كانت غير متوفى عنها. الحامل عدتها بوضع الحمل مطلقة سواء كانت متوفى عنها أو غير متوفى عنها، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمتوفى عنها إن كانت حامل فعدتها بوضع الحمل حتى ولو وضعت بعد وفاة زوجها بلحظات تأخذ العدة. الأصل في هذا أن الرجل توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته الحامل فوضعت بعده بليال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها حلت وأن خرجت من العدة وحلت الأزواج، وإن كانت غير حامل فإن عدتها 4 أشهر و10 أيام. يقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. أحسن الله عليك. قال: وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10. نعم. قال عفى الله عنك: وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. نعم. هذا إذا كانت غير متوفى عنها، فإن كانت حامل فعدتها بوضع الحمل بعموم الآية، وإن كانت غير حامل فلا يخلو إما أن تكون من ذات الحيض تحيض أو لا تحيض، وإن كانت تحيض فعدتها بالأقراء وهي 3 حيض عند الحنابلة و3 أشهر عند الشافعية. المؤلف شافعي هنا يرى أنها تعتد بالأشهر 3 أشهر الأقراء، ورسل الله قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالأقراء عند الحنابلة هي الحيض، وعند الشافعية هي الأشهر، وذلك أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على تطلق على الحيض وتقلع على الحيض وعلى الأطهار. نعم. وإن كانت إيش؟ وإن كانت صغيرة. قال عفرانك: وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. نعم. إن لم تكن تحيض إذا كانت صغيرة أو كبيرة، يعني كبر سنه حتى انقطع دم الحيض، فعدتها بالأشهر 3 أشهر. أما إذا كانت تحيض فالصواب أنها بالحيض تعتد بالحيض، والشافعية ولم تعتد بالأشهر. نعم. قال أحسن الله عليك: والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. نعم. المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا توفي عنها التي لم تدخل بها فعليها العدة ولها الميراث والبهر. إذا طلق زوجته قبل الدخول فليس عليها عدة، بانت في الحال لا تحتاج عدة، تتزوج بعد لحظات ساعة جاز لها ذلك. أما إذا كان توفى عنها فلا بد أن تعتد 14 أيام ولها الميراث، ترث زوجها، ترثه إذا طلق مات عنها قبل الدخول ورثته، ولها المهر وعليها العدة. نعم. عند الشافعية، الشافعية المؤلف الشافعي، عند الحنابلة الحيض. نعم. عفى الله عنك. قال: وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل وبالأقراء. نعم. عدة الأمة إن كان متوفى عنها فعدتها، إن كانت حامل فعدتها بالحمل سواء كان متوفى عنها أو لا، وإلا تكون حاملا فالمتوفى عنها عدتها 2 شهر و5 أيام، نصف عدة الحرة 5 أيام.

ويجب إيش؟ ويجب المعتدة. نعم. قال والمعتدة ضربان عفوا عنك متوقف. لا بعده هذا ويجب المعتدة. عندك في المثل هذا عندك المثل هذا تقديم وتأخير عفوا عنك. قال فصل وللمعتدة الرضعية السكنى والنفقة وفي نسخة ويجب. هذا هو سيأتي هذا. إيه نعم عفوا عنك. هذا نفس الفصل اللي سنقرأه الآن عفوا عنك. طيب. قال أحسن الله إليك وعفوا عنك وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة وللبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. قال عفوا الله عنك وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. نعم المعتدة الرجعية التي يجوز لزوجها أن يراجعها وهي مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين وهي في العدة لها السكنى والنفقة فليس لزوجها أن يخرجها. فالله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة إلا إذا كانت تسرط اللسان مؤذية وإلا فإنها تبقى في البيت لأنها زوجة والشرع تشوف إلى ارتجاعها فإذا ارتجعها وقال راجعتك أو جاء معها بالفعل تعتبر راجعة ما دامت في العدة لها السكنى ولها النفقة لكن ليس لها قسم ما لها قسم إذا كان زوجات أخرى لأنها مطلقة ما لها قسم فإذا قسم لها فمعناه راجعها. إذن هذه العدة الرجعية المطلقة والطلقة الأولى والثانية لها السكنى ولها النفقة وهي زوجة في حكم الزوجات وإذا مات عنها زوجها ورثته هي زوجة إلا أنه لا قسم لها حتى يسترجعها. نعم فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية صارت أجنبية وصار خطب الخطاب يجوز له أن يتزوجها بعقد ومهر بعقد جديد ومهر جديد. نعم أحسن الله لك وللبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. وللبائن مطلقة بائنة ثلاثة مطلقة ثلاثة السكنى دون النفقة هذا عند الشافعية والصواب أنه ليس لها سكنى ولا نفقة البائن انتهت إلا إذا كان حامل ينفق على الحمل. إيش قال الشارع عليه السكنى والبائن السكنى؟ قال عفوا عنك ومنها البائن والبينونة إن كانت بخلع أو استيفاء الطلقات الثلاث فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا لقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم وقال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة وإن كانت معتدة عن وفاة. لا أقرب الله أبنى أسكنه هذه في الرجعيات أسكنهن من حيث سكنتم. نعم وإن كانت إيش؟ وإن كانت معتدة بس ما ذكر الخلاف إن كانت معتدة سيأتي مثل الوفاة ستأتي بعدها. نعم طيب أرجع إلى المثل. قال عفوا الله عنك وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب. ما ذكر المتوفى عنها على السكنى. قال عفوا عنك وإن كانت معتدة عن وفاة ففي استحقاقها السكنى قولان أحدهما لا يجب كما لا تجب النفقة والأظهر الوجوب لأن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها قتل زوجها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يتركها في مسكن يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت 14 أشهر. هذا المتوفى عنها صوب أنها تمكث في البيت يقول امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله لكن ليس لها نفقة أما البائن فلا أظهر لها السكنة. إيش والبائن كلام المؤلف المتن والبائن قال عفوا عنك وللبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. طيب بعده قال عفوا عنك وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب. قال عفوا عنك وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة ثم قال عفوا عنك فصل في الرضاع. وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة إيش ملازمة البيت إلا لحاجة المبتوتة مطلقة البائنة يعني جعل لها السكنة أما المتوفى عنها فالحديث ظاهر قال أمكثي حتى الكتاب أجله البيت الذي بلغها الخبر فيه وأما البائن يحتاج إلى دليل مبتوتة وقوله على المتوفى الإحداد ترك الزينة ودواعيه المرأة المحادة تراعي أمور الأمر الأول لزوم البيت